يعني بقيت مسألة مهمة جدا متعلقة بالقضية التي نتكلم عنها، وهي مسألة التقليد في العقائد. مسألة التقليد في العقائد، هذه المسألة ممن طرحها السفاريني في منظومته، قال: وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاب في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر. فمسلمون عند أهل الأثر. قال في شرح بقى قال في شرح هذه الأبيات: قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد، يحرم التقليد في معرفة الله تعالى وفي التوحيد والرسالة وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. طبعا هو مش معنى كده أنت مطلوب أن أنت تكون عالم، لكن هو مش مجرد تقليد، هو أنت يعني مجرد معرفتك ذلك الشيء بالتواتر هذا دليل، أن هو منقول بالتواتر، وأنك تعرف أن هذا الشيء منقول بالتواتر هذا هو دليلك، هذا كاف، هذا كاف، لكن ما يكونش مجرد إيه، ما يكونش مجرد تقليد، يعني تقليد محض. وبرضه في مشكلة الحقيقة في ضبط المراد بالمقلد وضبط المراد بالتقليد في هذه السياقات. قال: عند الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء، وذكر غيره أنه قول الجمهور، قاله في شرح التحرير، قال: وأطلق الحلواني من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين، واستدلوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر والإجماع. قال ثم قال بعد ذلك: والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر، ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر. ثم قال بعد ذلك: فتعين طلب اليقين في الوحدانية ويقاس عليها غيرها، ويقاس عليها غيرها، والتقليد لا يفيد إلا الظن. طبعا يعني هذا الكلام بعدما قاله وقرره عاد في البيت الأخير وذكر ما يفهم منه خلاف هذا الكلام. قال: فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر. تشعر ان الكلام يعني اتغير، هو يقول ان قول اهل الاثر ان الجازمون ولو عن غير دليل هم مؤمنون. طيب يعني يعني قد يفهم من هذا الكلام ان هم حتى غير عاصين. طيب يعني هناك حصل انتقال وحصل اختلاف في الايه، في المعنى. هو يشرح هذه الابيات يقول: فالجازمون حينئذ بعقدهم ولو تقليدا من عوام البشر الذين ليسوا باهل للنظر والاستدلال بما لا يتم الاسلام بدونه. تخيل هذه العبارة: ليس بأهل للنظر والاستدلال بما لا يتم الإسلام بدونه. وطبعا هذه العبارة فيها إشكال الحقيقة، يعني الأهل الأثر الذين لا يجيبون النظر على الناس لا يقولون ولا يقرون بأن الإسلام لا يتم بدونه. قال: فعلى الصواب هم مسلمون عند أهل الأثر وأكثر النظار والمحققين، وإن عجزوا عن بيان ما لا يتم الإسلام إلا به. وإن عجزوا، يبقى برضه هو كده أرجع المسألة إن هم حققوا نظرا ما، ولكن هم فقط عاجزون عن بيان ما لا يتم الإسلام إلا به. فيعني كما قلنا المسألة فيها الحقيقة، فيها غموض، ويحتاج الإنسان إن هو إيه؟ إن هو يتنبه للمراد. أيضا مما ذكره قال: والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة الإيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا، وأن النظر والاستدلال ليس بواجبين. يعني هو يتكلم كأنه ليس واجبين وجوب فروع ولا وجوب إيه ولا وجوب أصول حتى، وأن التقليد الصحيح، التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة. نعم، يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة. قال بعض علماء الشافعية، طبعا هذا هو مين؟ هذا هو ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النووية، قال: اعلم أن وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يشترط فيه أن يكون عن نظر واستدلال، بل يكفي اعتقاد جازم بذلك، إذ المختار الذي عليه السلف وأئمة الفتوى من الخلف وعامة الفقهاء صحة إيمان المقلد. ثم تكلم أن هذا نقل عن الإمام الأشعري، وأن إيه؟ وأن بعض أصحاب الأشعري قد كذب من نسب ذلك إلى الإيه؟ للأشعري، وذكر كلاما ثم قال: إن التقليد أن يسمع من نشأ بقلة جبل الناس يقولون للخلق رب خلقهم وخلق كل شيء من غير شريك له ويستحق العبادة عليهم، فيجزم بذلك إجلالا لهم عن الخطأ وتحسينا للظن بهم، فإذا تم جزمه بأن لم يجوز نقيض ما أخبروا به فقد حصل له واجب الإيمان، وإن فاته الاستدلال لأنه غير مقصود لذاته بل للتوصل به للجزم وقد حصل. حقيقة هذا الكلام لا يخلو من إشكال الصراحة يعني، لكن يعني الذي أراه أن هذا الكلام لابد فيه من تفصيل. طبعا هذه الحالة هي حالة استثنائية نادرة جدا لا يكاد يكون لها وجود. هو عايز يقول أن جميع المسلمين الذين يعيشون بين أهل الإسلام هم محصلون للإيه؟ محصلون للإيمان ومحصلون للنظر الإجمالي، لكن اللي ما حصلش حتى النظر الإجمالي هو هذه الحالة. والواقع ان احنا ينبغي ان احنا نفصل يعني. لو هذا الرجل آمن فقط اتباعا لهؤلاء، اتباعا محض لهؤلاء وتقليدا محض لهؤلاء، يعني ليس لرؤية اي أحقية في ذلك الدين وليست رؤية ما يدل على اي شيء يعني يوجب اتباع ذلك الدين، فهذا الحقيقة صعب أن يحكم له بالإيمان ويقال أن هذا هو التقليد الذي يتكلم عنه العلماء. لكن هو لو آمن لما وجد أن هذا الكلام يوافق الضرورة الفطرية في نفسه، يعني هو في ضرورة فطرية في نفسه لكن لم يجد من ينبه هذه الضرورة، يعني ونفسه تدفعه لذلك، لكن مثلا يعني العقائد التي قد سمعها أو نحو ذلك، أو هو ما وجد الناس يعبدون شيئا أو لا يعرف أين هو الله سبحانه وتعالى، ويعني بما يعني يسد هذه الخلة التي في نفسه. فأول ما سمع أحد أن في دين يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده جل وعلا فوقع ذلك في نفسه أن هذا هو الحق، لأن هذا هو الذي وافق الفطرة والضرورة. طبعا يعني هذا الذي يصح فيه الكلام، وبلا شك يقال إنه مؤمن، فلا بد من هذا التفصيل. وأرجو طبعا هذا هو المراد الإيه؟ هو مراد ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. يعني أظن أن كلامه ينبغي أن يحمل على مثل هذا. وأيضا نقل نفس الكلام الهيتمي نقله عن الإمام النووي إن هو إيمانه صحيح ولا يشترط المعرفة بالدليل، وطبعا المراد الدليل على طريقة إيه؟ على طريقة النظر والاستدلال ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يقول السفاريني: فمع صحة إيمانه بالاتفاق لا يأثم بترك النظر. السفاريني يقول إن هو حتى لا يأثم بترك النظر وإن كان ظاهر ما تقدم الإثم مع حصول الإيمان، لأن المقصود الذي لأجله طلب النظر من المكلف هو التصديق الجازم وقد حصل بدون النظر فلا حاجة إليه. وحقيقة هذا الكلام نفيس جدا ومن السفاريني. ليه؟ لأن احنا نقول أنتم أوجبتم النظر لماذا؟ أوجبتموه قلتم لأن المعرفة متوقفة على الإيه؟ متوقفة على النظر. أوجبتموه لأن المعرفة متوقفة على النظر والإيمان متوقف على هذه المعرفة. فحاجة من اتنين، يا إما ترك النظر كافر، يا إما ترك النظر ليس عليه شيء. يا إما ترك النظر كافر، يا إما ترك النظر ليس عليه شيء. تمام؟ إلا لو هنتكلم عن معرفة أخرى غير المعرفة التي يثبت بها الإيه؟ يصح بها الإيمان. لكن الكلام في المعرفة التي يصح بها الإيمان هو معرفة الرب سبحانه وتعالى وأدلة وجود الرب جل وعلا، إما كافر تاركها يا إما ليس عليه شيء، لأن هي أصلا إنما أوجبتموها لأجل إيه؟ لأجل تحصيل المعرفة التي يصح بها الإيمان. فلو قلنا إن المعرفة وجدت والإيمان وجد فخلاص يعني صار غير مطالب إيه؟ صار غير مطالب بشيء. من الأمور اللطيفة جدا في الموجود عند السفارين إن السفارين يرفض فكرة الدليل الإجمالي. فقال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن العوام وأجلاف العرب يعلمون الأدلة إجمالا كما أجاب به الأعرابي الأصمعي عن دليل سؤاله بما عرفت ربك، فقال: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على لطيف الخبير. فلذلك لم يلزموهم بالنظر ولا سألوهم عنه ولا أرجأوا أمرهم، فلما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد الإقرار دليلا على عدم وجوب النظر على الأعيان ولا على أن تاركه آثم. فهذا رفضه السفاريني، قال ما ذكروه دعوى بلا دليل، وحكاية الأعرابي لا تدل على أن جميع الأجلاف والعوام كانوا عالمين بالأدلة الإجمالية، فإن المثال الجزئي لا يصحح القواعد الكلية. وذكر كلاما كثيرا حسنا الحقيقة، وهذا راجع إلى ما ذكرناه إن الدليل الأدلة الإجمالية هذه عبارة مجملة. ما المراد بالأدلة الإجمالية؟ لو الأدلة الإجمالية مراد بها أمور ترجع إلى ما قلنا من الضروريات، وهذا ظاهر كلام جماعة، فهذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه. لكن الحقيقة السفرينها هنا فيما يبدو قد فهم أن الأدلة الإجمالية هي ليست أدلة، ليست هي أدلة المتكلمين، ولكن هي أدلة مثلا سهلة قريبة، ولكن يقولها الإنسان كما قال الرجل مثلا البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام، فهو هنا يعني يستدل بالسببية، وفي نفسه شيء يحسن ويستطيع أن ينظمه مثلا ونحو ذلك. فالسفرين يرفض فكرة الأدلة الإجمالية بمعنى، فيما يبدو والله أعلم، بمعنى أن الأدلة الإجمالية هي أيضا استدلال، وهي ذكر الأدلة وذكر براهين ونحو ذلك، ولكن ليست هي الأدلة الكلامية المعقدة، ولكن يعني أدلة لها صياغات بسيطة. لكن نحن ذكرنا أن بعض من أراد الأدلة الإجمالية أراد شيئا معجوز عن التعبير عنه، كما نص على ذلك بعض المتكلمين المتأخرين، يعني شيء معجوز عن التعبير عنه. وبعضهم عرف الدليل الإجمالي تعريف لطيف أو بين الدليل الإجمالي هو أو النظر الإجمالي هو نظر العوام، هو النظر الذي حققه جميع العوام أو أكثر العوام. طبعا هو لم يضع له ضابط، ولكن هو النظر، يعني شوف القدر الذي حققه أكثر العوام هو النظر الإجمالي. فالمهم، فالنظر الإجمالي إن كان عائدا إلى معنى المعرفة الضرورية وإلى المعرفة الفطريات والحدسيات ونحو ذلك، فهذا لا أظن أنه هو يعني يعارضه السفاريني. لكن يعني هو الأدلة الإجمالية لو أريد بها أيضا استدلالات عقلية، ولكن هي دون الأدلة الكلامية، فهذا مرفوض عنده، وهذا حق. أيضا هناك معنى لطيف، السفاريني أكثر من مرة يتكلم عن التقليد الصحيح، أن الذي يصححه والذي يقول أنه صاحبه غير آثم وأنه غير كافر، هو المقلد تقليدا صحيحا. وهذا الذي نتكلم عنه، أن كلمة التقليد هذه كلمة مشكلة. ما المراد بالتقليد؟ هل التقليد هو تارك النظر بالأدلة العقلية البرهانية الفلسفية الكلامية؟ هل هذا هو المقلد؟ حينئذ يمكن يكون المقلد غير آثم وغير كافر. ولا المقلد هو الذي يعني آمن بالدين لا يرى أنه الحق مثلا، ولكن يعني إيه يعني أو ليس عنده أي دليل عن هذا الحق، وليس عنده شيء أي شيء يجب أن هذا هو الحق، لكن مثلا أيقن فيه عصبية، يعني هو متيقن منه عصبية لقومه وعصبية، يعني لو فرضنا أن هذا موجود أصلا، أن اليقين ممكن يبنى على العصبية، لكن لو تيقن في هذا الدين مجرد عصبية، هل هذا التقليد يعني هل هذا الإيمان يقول بصحته جمهور أهل الأثر القائلين بصحة إيمان المقلد؟ أظن في هذا نظر. لذلك السفاري ينبه على هذه القضية، وهو تنبيه جليل الحقيقة، يقول قد قدمنا أن التقليد الصحيح محصل للعلم، بمعنى أن المقلد تقليدا صحيحا لا يصدق بما ألقي إليه من العقائد الخفية إلا بعد انكشاف صدقها عنده، من غير أن يكون له دليل عليها. وهذه مسألة هامة، هو انكشف صدق هذه الأمور عنده، لكن ليس له دليل عليها. وهذا بالمناسبة موافق جدا لما تكلمنا عنه في مسألة الإيه، في مسألة المعرفة الفطرية والمعرفة الضرورية ونحو ذلك. يعني هذا أيضا يفهم من بعض ما ذكره السفاريني في هذه القضية. أيضا فيما يتعلق بمسألة التقليد وضابط التقليد، السفاريني يختم بعبارة بعبارة لطيفة جدا، قال: واتضح أن المرجح صحة إيمان المقلد عن محققي كل طائفة بشرط الجزم وعدم التزلزل والشك، على أن نقول المختار أن الراجع إلى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل والإجماع ليس بمقلد، ليس بمقلد، ودي مسألة هامة. فمن شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ونهج سبيل المسلمين من فعل المأمور وترك المحظور ولم يأتي بمكفر ولم يأتي بمكفر آسف فهو المؤمن وبالله التوفيق، فهو المؤمن وبالله التوفيق. وهذا كلام حسن جدا وجميل جدا، وهذا يوسع دائرة العلم ويوسع دائرة المعرفة، وهذا يدل أن المعرفة، سبل المعرفة أوسع بكثير من إيه، من النظر والاستدلال العقلي. وهذا الذي قال به القاضي أبو يعلى في آخر عمره، قال إنه مثبت النبوات محققون للمعرفة وغير محتاجين في تحقيق المعرفة الإيمانية للنظر العقلي. وممن بالمناسبة ممن أطال في مسألة إيمان العوام ومهاجمة من يقول بأن العوام غير محققين للمعرفة الإيمانية، ابن عقيل في كتاب الإرشاد، في آخر كتاب الإرشاد. وأيضا ممن قال ذلك من أصحابنا رضي الله عنه ابن الزاغوني في كتاب الإيضاح، ابن الزاغوني في كتاب الإيضاح قال إن أدلة ذلك جلية في أعلى مقامات الإيضاح والكشف، حتى تجد النفوس بها مستأنسة، وذلك مثلما يستدل العامي على معرفة أن له خالقا، فيعلم عند تأمل نفسه أنه جسم مجموع مفعول مصنوع، وهو عاجز في نفسه عن صنع ذاته وصفاته من وجوه. فهذا حسن جدا، هذا حسن جدا، وهذا يقع في نفس العام بدون إيه، بدون قصد وبلا شعور، فهي معرفة ضرورية في إيه، في نفسه كما قدمنا. وإن كان يعني من كلام ابن الزاغوني وكلام ابن عقيل إن إيه، إن العام يقع في نفسه دليل أعراض من غير شعور، هذا طبعا بعيد جدا قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا بعيد الحقيقة. يعني سواء أنت عايز تستدل بدليل الأعراض أو لا تريد أن تستدل، سواء تقول بإثبات الصفات الاختيارية أو لا تقول، في النهاية هذا الكلام بعيد، يعني أن العوام يدركون ذلك شعوريا أو لا شعوريا هذا بعيد جدا، بل الأعوام أحيانا قد يعتقدون في رب العالمين سبحانه وتعالى خلافه، يعني الأعوام قد يعتقدون الله جل وعلا ينزل نزول انتقال ونزول حركة ونحو ذلك. يعني بلا شك ان العوام يعني ايه لا يبنون الحدوث على دليل الاعراض في نفوسهم، يعني اذا كان المتكلمون انفسهم لا يستطيع، يعني غير مجمعين على ذلك. اذا كان اصحابنا رضي الله عنهم فئه كبيره منهم مخالفون لهذا، كما سنبين ان شاء الله تعالى في مساله الصفات الاختياريه، فهذا قول قوي، يعني قول اتجاه كبير داخل الايه، داخل الاطار الاثري الحنبلي. ايضا يعني ابن الحافظ ابن حجر قال كلاما بديعا في هذا الايه، في هذا المقام، قال: وقيل الاصل في هذا كله المنع من التقليد في اصول الدين، وقد انفصل بعض الائمه عن ذلك بان المراد بالتقليد اخذ قول الغير بغير حجه، ومن قامت عليه حجه بثبوت النبوه حتى حصل له القطع بها، فمهما سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم كان مقطوعا عنده بصدقه، فاذا اعتقده لم يكن مقلدا، لانه لم ياخذ بقول غيره بغير حجه، وهذا مستند السلف قاطبه في الاخذ بما ثبت او ثبت عندهم من ايات القران. طبعا هذا ما نقوله، يعني لذلك نقول ان لفظ التقليد فيه اشكال، ما المراد بالتقليد؟ يعني على هذا الكلام كل المسلمين اللي عايشين وسطنا وكل المسلمين اللي عايشين في بيئة إسلامية غير مقلدين، إنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالمحكم ومن ذلك، هذا كلام ابن حجر، فآمنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم. وإنما قال من قال إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوة، فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك، بخلاف المؤمن فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك. قال يعني فلازم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة، على من وإلا فطريق السلف أسهل من هذا كما تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة على من ليس بمؤمن، فاختلط الأمر على من اشترط ذلك. وذكر كلاما يعني لا بد أن يعني الوقت أضيق من أن نفصل في بيانه. الحقيقة الحافظ ابن حجر يعني إيه ذكر كلاما كثيرا في مسألة الـ في مسألة الـ الـ الـ في مسألة الـ مسألة المقلد وإيمان المقلد ومن هو المقلد وضابط التقليد، وذكر كلاما حسنا جدا جدا يعني قريب مما ذكرناه ونحن نعلق على كلام الإيه السفاريني رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولكن للأسف الوقت أضيق من إحنا إيه من إحنا نذكر هذا الكلام بطوله. وذكر مثل هذا أيضا هناك كلام قريب لطيف ذكره الحافظ أيضا عن الشيخ صلاح الدين علائي، ولكن يعني هو صلاح الكلام يعني قد يحتاج إلى بعض الإيه إلى بعض التعليق في بعض النقاط، لكن أيضا الوقت ضيق، لكن يعني لعله يكون في غير ذلك متسع. من الأمور الهامة نحن ذكرنا أن من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد أدلة ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في إثبات الصانع إلى الإيه إلى الأدلة العقلية، لأن هذا كإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كافي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يكفي أن يكون دليلا ينبني عليه يقينه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب الذين لم يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هؤلاء الذين لم يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ووصل لهم بالتواتر خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهم كالمعاصرين له. هذا ذكره الإمام الحليمي، ذكره الإمام الحليمي الشافعي، إمام الشافعي الكبير في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، وهذا حسن جدا. قال: فكذلك الذين لم يدركوا عصره ولم يشاهدوه إذا بلغهم خبره وخبر المشاهدين له بلاغا لا يمكن أن يكون كذبا ولا غلطا، صاروا كالمشاهدين في وقوع العلم لهم ضرورة بكل ما بلغهم. فإذا أذعنوا لدعوته من غير حجة جديدة يبغونها كانت منزلتهم في ذلك منزلة الأولين، وكان إيمانهم سالما صحيحا، وكان إيمانهم سالما صحيحا. وذكر كلاما حسنا جدا حقيقة، لكن يعني ذكر كلاما طويلا جدا حسنا جدا، لكن الوقت أضيق من إيه من سرده، فيرجع إليه. أيضا ممن تكلم كلاما حسنا جدا في هذه المسألة شيخ المعلم اليماني في كتابه البديع العظيم القائد لتصحيح العقائد، ذكر كلاما عظيما جدا يعني أيضا الوقت ضيق. يعني مثلا نذكر منه قوله: كثير منهم من العامة لهم من اليقين الحقيقي الناشئ عن الفطرة والنظر العادي، النظر العادي يعني هو شوف هو الشيخ لدقته جزاه الله خير يريد أن يفرق ما بين النظر الكلامي والنظر العادي اللي هو النظر في الكون من حوله، التأمل في الكون من حوله. والنظر العادي واجتماع أمور كثيرة يفيد مجموعها اليقين مع عناية الله عز وجل وتأييده ما ليس لأكابر النظار. وأخيرا أختم بكلام عظيم جدا أنا لا أستطيع الحقيقة أن أتجاوزه، يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوز هذا الكلام مع أننا محاولتي أن أنا أتجاوز النقولات الطويلة، لكن هو كلام بديع لابد أن تسمعه من رجل عظيم القدر جدا في هذا المضمار الكلامي، وهو الإمام الغزالي، الإمام حجة الإسلام الغزالي. ذكر كلاما عظيما جدا في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. قال: ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام، من ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد بعد عن الإنصاف، بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده، عطية وهدية من عنده، تارة ببينة من الباطل لا يمكن التعبير عنها، وتارة بسبب رؤية في المنام، وتارة بمشاهدة حال رجل متدين، وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته. يبقى خد بالك هو عندما يتكلم عن الموهبة والعطية برضو لا يتكلم عنها اللي هي بدون أي فعل وبدون أي سبب موجود في الحياة الدنيا، يعني بدون أي تحصيل معرفي من الإنسان، لا هو يقول إن هي يوقعها الله في القلب عند وجود هذه الأشياء ومع وجود هذه الأشياء، رؤية في المنام يجدها الإنسان علامة، ومرة يرى مشاهدة حال رجل متدين، وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته، وطار بقرينة حال فقد جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم جاحدا به منكرا، فلما وقع بصره على طلعته البهية زادها الله شرفا وكرامة، فرآها تتلألأ منها أنوار النبوة، قال والله ما هذا الوجه كذاب، وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم. وجاء آخر إليه عليه السلام وقال أنشدك الله، الله بعثك نبيا، قال عليه السلام والله والله الله بعثني نبيا، فصدقه بيمينه وأسلم. فهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى، ولم يشتغل أحد منهم بالكلام وتعلم الأدلة، بل كان يبدو نور الإيمان أولا بمثل هذه القرائن. وفي قرائن بتجتمع في قلبه توصله إلى اليقين، هذا الرجل ليس مقلدا محضا، هذا الرجل ليس مقلدا. هناك قرائن تقع في نفسه ضرورة، تقع في نفسه وتوافق الفطرة التي في نفسه، يبقى تقع بالفطرة وتقع بالضرورة في نفسه، فلم يكن مقلدا محضا، ويجتمع بها من اليقين ما لا يجتمع من الأدلة العقلية. الإمام الرازي ذات نفسه يقول هذا، فخر الرازي يقول في المطالب العالية، ذكر إن الأدلة، ذكر يعني عندما تكلم عن الأدلة الإقناعية غير البرهانية يعني على وجود الله سبحانه وتعالى، ذكر إن هذه الأدلة الإقناعية وإن كانت ظنية يعني، لكن اجتماعها في نفس العامي يجتمع دليل ظني مع دليل ظني مع دليل ظني مع دليل ظني، مجموع هذه الأدلة موصلة إلى اليقين، مجموع هذه الأمور الظنية توصل الإنسان إلى الإيه؟ إلى اليقين. وقال إن هذا أنفع للعوام من الأدلة العقلية البرهانية، هذا أنفع للعوام من الأدلة العقلية البرهانية، وهذا هو يتكلم في إثبات الإيه؟ الصانع سبحانه وتعالى. قال بل كان يبدو نور الإيمان أولا بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء، ثم لا تزال تزداد إشراقا بمشاهدة تلك الأحوال العظيمة وتلاوة القرآن وبصحبة أرباب القلوب. فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم، وقوله له الدليل على أن العالم، الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وأن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة زائد على الذات، لا هي هو ولا هي غيره، وإلى غير ذلك من رسوم المتكلمين. ولست أقول لم تجري هذه الألفاظ، ولم يجري أيضا ما معناه، معنى هذه الألفاظ. يبقى الموضوع مش بس إن هي ألفاظ المتكلمين، لا حتى الألفاظ المؤدية لنفس المعنى أو لنفس المعاني ما كانتش تجري في قلوبهم. لم تجري هذه الألفاظ، ولم يجري أيضا ما معناه معنى هذه الألفاظ، بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف، وجماعة من الأسارة يسلمون واحدا واحدا بعد طول الزمان أو على القرب، وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها. نعم لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس، ولكن ليس ذلك بمقصور عليه، وهو أيضا نادر، بل الأنفع الكلام الجاري في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن. فأما الكلام المحرر على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأنه فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامي. عارف أنت الإنسان كده لما يحب مش عارف يرد عليك، فيقعد يتنطط ويقعد يقول لك أبستمولوجي و و و, و... وفرانكوفونية والمدرسة الفرانكوفونية في كذا والاستطيقة والمذهب يعني إلى آخر هذه الإيه، إلى آخر هذه البنيوية الوجودية وأقال سارتر كذا، المهم يعني إيه إلى آخر، يقعد يخبط لك حبة كلام كذا أخرها إيه دغمائية استطيقية إبستمولوجية، يقعد يحط لك حبة حاجة أخرها إيه كذا. فانت احيانا تحس ان الراجل ده بيحاول ايه، بيثبتك بالكلام يعني، هو بس عايز يخش يخبط لك كلمتين انجليزي على كلمتين من هذه المصطلحات الفلسفيه، فيعني ايه بحيث ان يكروتك يعني، هو اصلا مش فاهم حاجه. احيانا الانسان يشعر بهذا، فيقول يعني ينبه الغزالي لهذا المعنى العظيم النفيس، فانه يشعر نفوس المستمعين بان فيه صنعه جدل ليعجز عنه العامي، لا لكونه حقا في نفسه، وربما يكون ذلك سببا لرسوخ العناد في قلبه. ولذلك لا ترى مجلس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من اعتزال أو بدعة إلى غيره، ولا عن مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة، ولا على العكس. وتجري هذه الانتقالات بأسباب أخرى حتى في القتال بالسيف، ولذلك لم تجري عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات، بل شددوا القول على من يخوض في الكلام. وقال أيضا في نفس السياق، بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا. هذا الرجل خاض لجة الكلام، انت تأمل هذا الكلام من الغزالي رحمه الله تعالى. بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا، مشرف على التزلزل بكل شبهة. بل الإيمان الراسخ إيمان العوام. فتخيل بقى لما يأتي حد يقول لا أنت إيمانك الراسخ هذا معلش شك فيه وانقد هذا الإيمان وابنيه على هذه الأدلة التي يقول واحد كالرازي أن الإيمان المبني عليها ضعيف جدا. بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم من الصبا بتواتر السماع. يبقى ده مش كانش إيمان حصل اعتباطا ولا كان مجرد تقليد محض، لا هذا إيمان بتحصل في الصبا بتواتر السماع أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال لا يمكن التعبير عنها وتمام تأكده بملازمة العبادة والذكر. فإن من تمادت به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهير الباطن عن قدرات الدنيا وملازمة ذكر الله تعالى دائما تجلت له أنوار المعرفة، وصارت الأمور التي كان قد أخذها تقليدا عنده كالمعاينة والمشاهدة، كالمعاينة والمشاهدة. هذا الكلام يشبه ما ينقل عن الجويني وما ينقل عن الرازي وما ينقل عن غيرهما، يعني أنهما كان في آخر حياتهما وفي آخر حياة هؤلاء المتكلمين يقول يعني هو يرجو أن يموت على دين العجائز ونحو ذلك، وأن هذه الأدلة الكلامية أوصلته إلى الحيرة وما شابه. طبعا من الغريب العجيب مثلا واحد زي السنوسي يذكر كلام الرازي، يعني طبعا هو كان يذكره في هذه القضية أن بعض الناس يعني يستدل بأن بعض الناس قال أن الإيمان العجائز أولى، فكيف أن يكون المقلد هذا الذي نقول أنه كافر إيمانه أولى من الذي حقق النظر البرهاني بالأدلة الكلامية. طبعا مما أجاب به أن الرازي هذا رجل متشكك ورجل اشتغل بعلوم الفلسفة وهي اللي ضيعته، وبالتالي طبعا بسبب الشكوك التي اشتغل بها وبسبب علم الفلسفة وبسبب محاولة هدمه للدين في نفسه هو لأجل ذلك تزلزل الإيمان في قلبه ونحو ذلك. الحقيقة أن السنوسي يقول هذا في رجل كالرازي، رجل عظيم كالرازي بلا شك في الصنعة الكلامية، بلا شك الرازي من عجائب خلق الله في مسألة الذكاء وفي مسألة التوقد في البحث وفي مسألة الصنعة الكلامية، هو من أعلى المتكلمين في كل الأزمنة. والحقيقة إن الرازي إنما وقع له التشكك في هذه الأدلة وكثرة تشكيكاته في هذه الأدلة لأنه لم يكن مقلدا، لأنه أراد أن يجتهد إلى آخر حد. والذي أوصل الغزالي إن هو يعود مرة أخرى لإيمان العجائز، وهو يقول إن هي إن نهاية إقدام العقول عقاله، الذي أوصله لهذا الحد هو شدة ذكائي، هو عدم رضاه بالتقليد، هو اللي أعاده مرة أخرى لإيمان العجائز. لكن أنت تجد بعض المتكلمين يهاجم الرازي رحمه الله تعالى، هو حقيقة يعني هو لا يرى التشكيكات التي كان يذكرها الرازي فقط لأنه مقلد في الأدلة الكلامية. وهذا بالمناسبة يقوله الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ابن حجر في نفس هذه القضية كان يقول أن المتكلمون مش لا يعجبه إيمان العامي، وهو في الآخر يريد أن ينقله إلى التقليد في الأدلة الكلامية، وأن أكثر المتكلمين مقلدة أصلا في الأدلة الكلامية. لكن لأن الرازي لم يقنع بالتقليد في هذه الأدلة الكلامية وأخذ يبحثها، هذا أوصله لتضعيف الكثير من الأدلة الكلامية، وأن هو عنده مساحات أوسع الحقيقة ويريد التشكيكات. وهذا ليس موجود عند الرازي فقط، هذا موجود عند الآميدي أيضا، طبعا ليس بالقدر الموجود عند الرازي، لكن الآميدي عنده نقد لكثير من الأدلة الكلامية وغير هؤلاء. يعني فالحقيقة الذي أوصل الرازي لهذه المقالة لا والله ليس التشكيك وليس ضعف الرازي مثلا، ليس عدم تمكنه من هذه الأدلة الكلامية ونحو ذلك، وليس أنه هو مثلا ضل بشبهات الفلاسفة، لا، الذي أوصل الرازي لهذه النقطة هو مدى تمكنه الشديد من الأدلة الكلامية وخروجه عن حد التقليد في التعامل مع هذه الأدلة الكلامية. طيب أخيرا نختم بقى الكلام ونعود للعبارة اللطيفة الصغيرة التي قالها الأصحاب رضي الله عنهم، أن أول واجب لنفسه هو المعرفة، وأنه يجب قبلها النظر، وهو واجب لغيره، يعني واجب وجوب وسائل، وإن المعرفة تحصل بالاكتساب لا بالضرورة ولا بالموهبة. نريد الآن نقف مع هذه الكلمات وقفة ختامية. قيل إن أول واجب لنفسه المعرفة، كما قلنا كلمة لنفسه فيها إشكال، والأصح واليعني إيه والأوفق أن يقال إن أول واجب لنفسه هو الإيمان، أول واجب لنفسه هو الإيمان، أول واجب لنفسه هو الإسلام. وأن المعرفة وسيلة أيضا من الوسائل للإيه؟ للإسلام. إلا قد نحمله على محمل حسن، والأولى إن احنا نبحث عن المحامل الحسنة، يعني نحمله على محمل هو المحمل الذي ذكرناه عن الشيخ أبي دقيقة رحمه الله تعالى. فقولنا إن أول واجب لنفسه هو المعرفة، أول واجب لنفسه هو المعرفة، فيه ما ذكرنا من الإشكال، وحله بأن يقال إن المعرفة لا يجوز سقوطها، وأنه لا يستغنى عنها، لكن النظر هو طريق من الطرق ويمكن أن يستغنى عنه. كذلك عندما يقال إن أول واجب هو المعرفة، عندما يقول إن أول واجب هو المعرفة، هل المراد المعرفة التي يتوقف عليها الإيمان، المعرفة التي يتوقف عليها الإيمان عند جمهور أهل الحديث، ولا المراد المعرفة هي معان كلامية وصفات معينة؟ يعني هل المراد معرفة مثلا أدلة كلامية معينة، ومعرفة استدلال معين، ومعرفة صفات معينة مثلا يحددها المتكلمون، ولا المراد معرفة يتوقف عليها الإيمان عند جمهور أهل الحديث؟ طبعا المعنى الأول هو الإيه، هو المعنى الصحيح والذي نحمل عليه العبارة. يبقى هذه هي المعرفة، المعرفة التي يتوقف عليها الإيمان، والتي لا يشك أحد في أن الإيمان لا يصح بدون هذه الإيه، بدون هذه المعرفة. نفس الفكرة، المعرفة التي نتكلم عنها هي معرفة يشترط فيها الدليل أم لا؟ هي معرفة يشترط فيها الدليل أم لا؟ إن كان لا يشترط فيها الدليل، طبعا هذا ينقلنا إلى مسألة إيمان المقلد، مسألة إيمان المقلد. وإن كان يشترط فيها الدليل، فنحن نقول هل الدليل محصور في الأدلة الكلامية أم لا؟ لو كان محصورا في الأدلة الكلامية فهذا فيه نظر، هذا بعيد جدا، وقد رده جمهور أهل الأثر وجمهور أهل الحديث، بل حتى جمهور الفقهاء وكثير من محققي المتكلمين. ولو كان الدليل في هذه المعرفة هو مثلا المعرفة الفطرية والمعرفة الضرورية الموجودة في نفس الإنسان، فهذا حسن جدا. أو كذلك من الدليل هو ثبوت النبوة عند الإنسان، والدليل هو التواتر المحصول الحاصل، وما ذكرناه قريبا عن الإمام الرازي، عن الإمام الغزالي في هذه المسألة، فهذا قريب وهذا حسن، وهذا توجيه حسن جدا جدا. عندما نقول أن النظر واجب، أو النظر واجب لغيرها، أو النظر وسيلة واجبة للمعرفة، فهل نحن نتكلم عن أنهي نظر؟ هل نحن نتكلم عن النظر الاصطلاحي عند المتكلمين هو القياس المنطقي، ولا هو عملية قصدية مركبة، أم لا نتكلم عن ذلك؟ فإن كنا نتكلم عن النظر الاصطلاحي فهذا غلط، وهذا بعيد، وبعيد أن يقصد ذلك أئمتنا رضي الله عنهم، حتى عبارتهم بعيدة عن هذا، يقول بالنظر في الآيات والمخلوقات، بالنظر في الوجود ما موجود، فهذا يتكلم عن النظر العادي، والنظر العادي في كثير من الأحوال يولد معرفة ضرورية، يولد فطريات وحدسيات. كذلك هل النظر هو الطريق الوحيد للمعرفة أم لا؟ النظر هو الطريق الوحيد للمعرفة، لا، خاصة مثلا عندما نقول أن المعرفة التي نتكلم عنها هي مجرد وجود الصانع سبحانه وتعالى، فهل النظر هو الطريق الوحيد أم لا؟ لو قيل النظر هو الطريق الوحيد فهذا بعيد ويخالف كلام جمهور أهل الحديث وأهل الأثر. ولكن لو قيل أن معرفة الصانع سبحانه وتعالى تحصل بالضرورة وتحصل بالفطرة ونحو ذلك، فهذا تحصل أيضا بالنظر لمن تشوهت فطرته، وهناك معرفة أخرى واجبة غير معرفة وجود الصانع سبحانه وتعالى، هناك معرفة دينية أخرى واجبة تفتقر في كثير من الأحيان للنظر، هذا أيضا الإنسان نقر به. يعني كما قلنا أن المعرفة الواجبة التي ذكرها مثلا الشيخ خقير، ده ذكر فيها الله سبحانه وتعالى والنبي والدين، فهنا هذا النطاق واسع من المعرفة كي يحتاج فيه الإنسان للنظر، وذكرنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية. نفس الفكرة الكلام عن مسألة هل المعرفة اكتساب أم ضرورة، هل المعرفة اكتساب أم ضرورة؟ هل المراد بالضرورة إن المعرفة لا يجوز أن تكتسب ولا يجوز أن تحصل بالنظر والاستدلال؟ نقول هذا ضعيف، هذا غير مقبول. أم المراد إن هناك قدر من الإيمان وهناك جزء من المعرفة بوجود الصانع سبحانه وتعالى يمكن أن تحصل بالفطرة، يمكن أن تحصل بالفطرة. فنفي هذا بعيد، فنفي هذا بعيد، وقد لا يكون هذا هو مراد الأئمة رضي الله عنهم، قد لا يكون هذا هو مراد الأصحاب رضي الله عنهم. نفس الفكرة في تعريف الضرورة، هل نريد ضرورة الموهبة أم ضرورة إدراك؟ هل المراد الضرورة المنفية هي الضرورة التي مجرد شيء وقع في نفس الإنسان كالإلهام؟ إن هذا يفهم من كلام مثلا، يعني اقرأ كلام ابن عقيل في الإرشاد، هذا يفهم من كلامه جدا. ولا المراد ضرورة، الضرورة المبنية على الإدراك، المعارف الضرورية مبنية على الإدراك. لو هناك نفي للمعارف الضرورية المبنية على الإدراك فهذا بعيد، هذا بعيد الحقيقة، ويعني والظهر أن أصحابنا رضي الله عنهم لا يريدون ذلك، ولكن يريدون المعرفة الضرورية التي هي موهبة، والتي هي تشبه الإيه؟ تشبه الإلهام. نفس الفكرة عندما نقول أن المعرفة اكتساب، المعرفة اكتساب، هل المراد مجموع المعرفة الدينية لابد أن يحتاج إلى الاكتساب؟ كما قلنا المعرفة الدينية هي معرفة واسعة، منها ما يمكن أن يحصل بالفطرة فقط، ومنهم بلا شك ما هو يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. فهل المراد أن مجموع المعرفة الواجبة على الناس بعضها أو يعني في الجملة تحتاج إلى اكتساب وتحتاج إلى نظر ونحو ذلك؟ طبعا مع تعريف النظر، ما هو النظر؟ تحتاج إلى اكتساب. ولا المراد أن كل جزء من أجزاء المعرفة لابد له من إيه؟ لابد له من اكتساب، لابد له من إيه؟ من اكتساب. وأيضا ما معنى الاكتساب؟ هل الاكتساب يدخل فيه التحصيل الإدراكي الذي يؤدي إلى معارف ضرورية أم لا يدخل؟ يعني إيه؟ يعني فالألفاظ محتملة. فبعض هذه المعاني فيها نظر، يعني يفهم مما ذكرناه قبل ذلك من التفصيل، وبعضها يعني لا إشكال فيه وموافق جدا، وبه يحصل الجمع ما بين الإيه؟ ما بين الأقوال في هذه المسألة. أرجو بهذا الاستطراد الواسع الطويل جدا نكون قد إيه؟ قد يعني جمعنا شتات الـ الأمور أو العبارات المتعلقة بهذه المسألة. هذه المسألة والله يعني مسألة بعيدة الغور جدا، وفيها كلام كثير، يعني هناك كلام كثير اختصرته وكلام كثير تغاضيت عنه لكي لا أطيل أكثر من ذلك، يعني فأنا أرد أن الإخوة تسامحني في الإطالة، لكن المسألة أصلا أطول من كده، مسألة أطول من كده، وهذه مسألة كما ذكرنا ليست هينة وليست قليلة، هذه مسألة يكفي أن من الفروع التي تنبني عليها هل نكفر أكثر الناس أم لا. وبعض الناس الذي لا يكفر أكثر الناس هو لا يكفرهم من باب إيه؟ من باب أن أنا صعب أن أنا أكفر أكثر الناس، لكن الأصول التي يتبناها تقتضي أنه هو يكفر أكثر الناس، لكن والله صعب، يعني هو بس اللي منعه أنه هو صعب أن يأخذ هذه الإيه؟ إن هذه الخطوة. لو أتى واحد جريء هياخذ هذه الخطوة ويكفر أكثر الناس. فبالتالي ضبط الأصول في هذه المسألة وليس مجرد يعني تهرب من عدم تكفير الناس